أهلا بيكم في الجزء الثالث من نادر فودة النقش الملعون. وزي ما قلنا في البداية أنا بوجه أو بهدي هذا العمل لكل المستمعين والمتابعين لأحمد يونس عامة ولأبنائي وإخواتي من المكفوفين خاصة، وهو تحويل كل أعمالي وكتاباتي إلى أعمال مسموعة، وكمان بدأنا بالفعل تحويلها لأعمال بطريقة برايل. فولادي المكفوفين حبايبي، احنا دلوقتي بنحولنا كتابات كتير ومن خبايا لبرايل، وبدأنا كمان الاستعداد لتحويل نادر فودة كمان لطريقة برايل. مش هناخد أجزاء من اللي فات نذكركم بيه، لكن هندخل على طول في الحلقة الثالثة. فلكن اللي عايز يعرف تفاصيل هيسمع الجزء الأول والتاني اللي نزلوا في الأيام اللي فاتت، ولسه احنا النهاردة بنبدأ مع بعض الجزء الثالث من النقش الملعون. تاني يوم أنا صحيت بدري واستعديت للسفر. حوالي الساعة 1 الظهر لقيت رقم غريب بيكلمني. رديت، طلع السواق بتاع المهندس عادل أو بتاع الشركة يعني، بيقولي أنه موجود تحت البيت. أخدت حاجتي ونزلت له وانطلقنا على طول في طريقنا للموقع زي ما هما بيقولوا عليه. حاولت أسحب منه أي معلومات بتحس الصحفي يعني، ما عرفتش الحقيقة. ولحد ما وصلنا كان المهندس عادل في انتظارنا ورحب بيا. خلينا أقول لكم أنه هو في أوائل الخمسينات من عمره، شعره معظمه أبيض، شفايفه سودة حرفيا من كتر التدخين. أخدني ودخلت عنده مكان إقامته اللي عبارة عن كرفان، وكل المكان كرفانات منفصلة عن بعضها. دخلت معاه المكان، الكرفان أشبه باستوديو أو شقة صغيرة. عملي كوباية شاي وقال لي تحب ترتاح شوية. قلت له لا، أنا أحب أسمع منك يا باشمهندس كل حاجة يا ريت، لأن الجواب ما كانش فيه تفاصيل غير إن البنت حصل لها حاجة بعد ما جت، بس أنت ما وضحتش فأنا لازم أفهم. بدأ المهندس عادل يحكي وقال لي بعد ما هالة بنتي جت بدأت تجمع معلومات من المهندسين والعمال هنا، وكنا في آخر يوم ليها هنا، والمفترض أن العربية هتاخدها الصبح تروحها. وإحنا قاعدين في المكتب لقينا المهندس ويليام جاي يقول أبشر يا باش مهندس، شكلنا خلاص هنبقى من الأغنية، لقينا كنز أثري. وكان بيقولها بصيغة تهكم شوية. كان معاه شنطة فتحها طلع حاجة زي عملة أو قلادة مش باين منها حاجة من الطين اللي بغطيها. هلا أول ما شافتها قالت الله إيه ده. ويليام رد وقال مش عارف يا هلا، والله شكلها عملة من العصور الفرعونية. هلا أخذت القلادة ودخلت فتحت عليها المية وجابت فرشة سنان ومحلول بنستعمله في التنظيف الدقيق، ورجعت بعد ما نظفتها تماما وقالت لا هي مش فرعوني ولا حاجة، لأن أنا عارفة الهيروغليفي كويس، ده مش هيروغليفي. قلت لويليام ضاعت الصفقة يا عم ويليام، يلا مش هنضيع وقتنا بقى في الكتابة، خد البتاعة دي والله وشوف وراك ايه، مش وقته هنعرف فرعوني ولا هيروغليفي ولا إغريق ولا اللي انت بتقوله. رد ويليام عليا على مهندس عادل وقال له لا لا لا أنا راجع الشغل. هلا طلبت انها تحتفظ بالقلادة شوية، ويليام قال لها خديها يا ستي، ده تذكار من المكان ومن عادتك الجميلة، انت كلنا كنا فرحانين بوجودك معانا، بس لو طلعت اثار يعني وحاجة فيها مكسب بالنص. وضحك ومشي. مر اليوم يا استاذ نادر وكان وقت العشاء خلاص حضر. احنا مخصصين لهلا كرفان لوحدها، فروحت اخبط عليها علشان تيجي تتعشى معانا زي كل يوم. خبطت ما ردتش عليا، خبطت تاني وتالت مفيش رد. فتحت الباب ودخلت ما لقيتش بنتي. استغربت، لقيت مكتبة عليه حاجات هقولك عليها كمان شوية. خرجت سألت عليها الناس بره، محدش شافها. القلق بدأ يتسلل ليا، لفيت حوالينا الموقع مش موجودة، الكل بدأ يقلق. اتصلت بيها كذا مرة تليفونها مغلق، اترعبت على بنتي بصراحة. تليفوني رن، لقيتها هي اللي بتتصل. فتحت التليفون بسرعة قلت لها ايه هلا انت فين؟ ردت الناحية التانية، سمعت وش وحاجة زي طرقعة كده وخروشة وصوت بنتي بتقول مشوني من هنا، انا معرفكوش، انا معرفش حد هنا. انا قلبي اتخلع وفضلت اقول لها انت فين يا هالة انت فين، لكن الخط اتقطع. رجعت كلمتها تاني، الموبايل مقفول. فكرت ابلغ الشرطة بس الكل قال لي استنى احنا مش عارفين ايه، اصبر بس هندور كويس. كان فاضل يعني من كتر البحث خلاص على النهار يعني وقت بسيط. طول الليل بندور مفيش اثر. مع بزوغ نور الفجر سمعت ويليام بيصرخ. خرجنا كلنا نجري وكانت الصدمة، لقيت هالة مرمية على الأرض فقد الوعي. طبعا كل الظنون والهواجس عندي اتجهت ناحية حاجة واحدة بس، بنتي اتخطفت واللي خطفوها جابوها رموها ورا الموقع، عملوا فيها ايه ربنا يستر. فوقناها وحاولت استفهم منها بدل المرة ألف مرة عن اللي حصل لها، لكنها سكتة وما بتنطقش. أقسم بالله يا أستاذ نادر سكتة يومين كاملين ما بتنطقش، لحد ما فين نطقت وقالت أنا محدش عمل فيها حاجة يا بابا من اللي أنت بتفكر فيها، ما تخافش. طب أنت كنت فين يا بنتي؟ كنت عنده، كنت عند أصحاب القلادة، أهل الأرض. هما مين دول ورحت لهم فين؟ هما اللي جم خدوني ونزلوني معهم تحت الأرض لما أنا قريت الرسائل. ومن وقتها أستاذ نادر وبنتي رفضة تتكلم في الموضوع تاني، وعلى طول حزينة وبتعيط ورفضة ترجع القاهرة خالص، لحد تقريبا من مدة بسيطة لقيت عدد من جورنال في دولابها من جورنال اسمه عمق الحدث، وهلا كاتبة تعليق كده الراجل ده نفسي قبله. بصراحة أنا قلبت الدنيا علشان أوصلك، وبصراحة كمان أنا عندي أمل إنها من حبها فيك إنها تتكلم معاك وتفضفض. أنا مش عايزة غير إنها تفضفض وتحكي وتخرج اللي جواها. أنا كمان عرفت إن أنت ليك علاقة بمعالجين وممكن يعالجوا بنتي ويخرجوها من الحالة اللي بقت فيها، بس أنا متأكد إن كلامك معاها هيفرق لأن هي بتحبك جدا. بنتي يا أستاذ نادر بتدبل حرفيا يوم ورا التاني. أرجوك أرجوك لو تقدر تعمل حاجة أعملها. مهندس عادل خلص كلامه وقلت له طيب أنا بس عاوز أعرف انت شايف ان هم هيعالجوها من ايه المعالجين؟ انا بفكرك بس ان انا صحفي، يعني انا هسمع وهكتب وهحكي. انا موافق بس ما تقولش اسامي ارجوك، بس يبقى النتيجة انها تتكلم اعرف بس. طب البتاع اللي لقيتوها دي فين يا باشمهندس؟ القلادة مش لاقينها، اكيد هي مخبيها او اكيد اتخذت منها. طلبت نروح منه نروح نقابل هالة، وفعلا اتحركنا ناحية كرفان أبيض. طلعنا أول درجات وخبط الباشمهندس عادل أكتر من مرة لحد ما صوت ضعيف من جوه رد. فالمهندس عادل قال أنا بابا يا حبيبتي ومعايا زميلي عاوزين نطمن عليكي. سمعنا الصوت من جوه بيقول اتفضل يا بابا. فتحنا الباب ودخلنا لقيت بنت قاعدة سكتة شاردة تماما. المهندس عادل قال لها عارفة مين ده؟ أنا هعرف منين؟ ده نادر فودة، نادر اللي بتقري له وبتحكي لي عنه. أعتقد بقى أنه هو ده أفضل واحد ممكن تتكلمي وتحكي له عن اللي حصل لك. شفتي أنا بحبك وجبت لك أكتر حد أنت بتتكلمي عنه. ابتسمت هالة ابتسامة بسيطة وقالت بجد؟ أيوة يا نسة هالة، وما تخافيش أنا حتى لما هكتب لو انت عاوزاني اكتب انا مش هنشر الاسم خالص وهغير كل حاجة. يعني حضرتك اي حاجة هتقولها مش هتقول اسمي فيها وهتقول اسامي مستعارة؟ اقسم لك بالله ما هكتب اسمك ولا اسم اي حد. لا انا عايزك تقول اسمي عادي بس ما تقولش اسم بابا، انا ما عنديش مشكلة، ما في مليون هالة. انا كنت بفكر اكتب اسمك في التحقيقات عين. أنا سميني هالة. لقيت في الوقت ده المهندس عادل بيبص وبيقول لي بقولك يا أستاذ نادر طالما هي اتكلمت أنا موافق إن أنت تقول اسمي، اسمي عادل عادي مفيش مشكلة، هو مفيش هالة عادل غير بنتي، وتاني حاجة إحنا مش عاملين حاجة غلط، أنا موافق كمان إن أنا يتقال اسمي، كفاية إنها اتكلمت شوية. اتفقنا. هلا طلبت من والدها يخرج علشان نعرف نتكلم، والراجل بمنتهى الاحترام خرج وقلت له أنا لو عوزت حضرتك هبعتلك، ولو حضرتك حابب تسيب باب الكرفان مفتوح مفيش مشكلة. فضلنا ساكتين شوية لحد ما هي قطعت الصمت وقالت لي تحب أبدأ منين؟ من مكان وقت ما تحب يا أستاذة هالة. أخذت نفس عميق وبدأت تحكي وتقول هي الحكاية مش طويلة لكنها بشعة. بدأت لما فضلت أحاول أفك طلاسم القلادة بأي شكل وأدخل أدور على الإنترنت علشان أفهم إيه اللغة المكتوبة بيها دي. الحقيقة أنا معرفتش، اللغة كلها مثلثات ومربعات وخطوط متداخلة بالطول والعرض ومتعرجة ورسومات غريبة، بس أكيد هي بتدل على حاجة ومش محفورة كده على القلادة أو العملة دي بشكل اعتباطي. لحد ما كنت بألف في موقع غريب لقيت جوال لينك دخلت منه على موقع آخر، فضلت أقرأ فيه بعد ما لقيت طريقة تحضير وفك طلاسم اللي هي أي طلاسم غريبة عموما. ووصلت للمطلوب إنك لو لقيت تعويزة أو طلسم غير تقليدي ومحتاج تفكه ففي طريقة واحدة لكن عواقبها مش سهلة ومش أي حد هيقدر يعملها ومش أي حد هيقدر يتحملها. الطريقة تشترط توفير 7 شمعات ولوحة بردي ولو حتى متقلدة، مش لازم لوحة بردي عادية بس الشكل حتى يبقى هو نفس الشكل، وخصلة لشعر بنت بكر. وبعد كده أضلم الأوضة تماما وأقرأ مجموعة جمل مكتوبة ورا بعضها وأكتب الجمل دي على ورق بردي ويكون قدامي الطلسم اللي محتاجة أفكه. بعد كده هيترجم الطلسم للغتي أنا اللي بفهمها. الحاجات دي بالنسبة لي كلها مش صعب تنفيذها على فكرة. كتبت الجمل في ورقة بيضة وحطيتها مع القلادة في درج المكتب وطلبت من بابا يتصرف لي في ورقة بردي محتاجاها للبحث. قال لي إن في تابلو قديم عند ويليام فيه لفافة بردي قديمة وبيقول إنها أصلية هيجيبها لي منه، وبالفعل جابها لي وحطتها في الدرج مع باقي الحاجات. وقررت ما أقدمش على الخطوة دي دلوقتي. مش هكتب عليك، الفضول كان مسيطر على كل تفكيري، كل شوية طلع القلادة وبص عليها وحاول أفهم منها حاجة يمكن أفهم من نفسي من غير تحضير ولا حاجة، بس ما فيش أمل. فتحت الدرج طلعت ورقة البردي والورقة البيضة اللي فيها الجمل اللي نقلتها من الموقع وكتبت: مراحين حاضرين مأمورين، مراحين حاضرين مأمورين، أنير بصائرنا بقوة اليقين، فكوا طلاسم هذه المخطوطة في التو والحين. مراحين حاضرين مأمورين، مراحين حاضرين مأمورين، أنير بصائرنا بقوة اليقين، فكوا طلاسم هذه المخطوطة في التو والحين. وانا بكتب حسيت بحركة في الكرفان، بطلت كتابة، بصيت وراي ما شفتش حاجة، شلت الورقة والقلم في الدرج وقفلت كويس، بس كنت لسه حاسة ان في حد في الكرفان. قمت اتجول، ما انا معرفش انا بدور على ايه لكني بدور. عيني جت على المكتب لقيت درج المكتب مفتوح مع ان انا متأكدة ان انا قفلته. مديت ايدي قفلته تاني، وقفت شوية لقيت الدرج بيتفتح بمنتهى الهدوء. في الوقت ده انا اترعبت لأنه كان كأن في حد بيسحبه وبيفتحه ببطء شديد جدا. فضلت واقفة شوية، بعد كده كل حاجة سكتت. قلت أنا مش مكملة اللي بنايله ده وهخلاص. حاولت أهرب في النوم بأي شكل. في الوقت ده باب الكرفان خبط، قمت فتحته لقيت بابا واقف ومعاه 7 شمعات وبيقول لي: أي خدمة بابا؟ بس أنا ما طلبتش منك شمعة. انا طلبت من حضرتك البردي بس. لا، هو الحقيقه انت ما طلبتيش، انت بعتي رساله في منتهى قله الذوق والجلياطه، خلينا ساكتين احسن. انا بعت رساله؟ بابا فتح الرساله عنده لقيت رساله مكتوب مني فيها: امرك باحضار 7 شموع الان. فتحت تليفوني وبصيت في الرسائل المرسله من عندي، ما لقيتش الرساله دي موجوده، بس الرساله في الان بوكس عند بابا مبعوته من عندي. انا يا بابا مش قصدي. يا بنتي بهزر معاكي، يا بنتي بهزر معاكي، انت بنتي حبيبتي تقولي اللي انت عاوزاه. اخدت الشمع من بابا وهو ماشي ضحك وقال لي: لما تعوزي حاجه بس اطلبيها بالشياكه شويه وانا هعملها لك. الساعه كانت 1 بالليل. قعدت على المكتب وطلعت البردي والشموع والقلاده، ولعت الشمع حوالين القلاده ورجعت اكمل كتابه التعويذه اللي جبتها من على الانترنت: مراحين حاضرين مأمورين، أنير بصائرنا بقوة اليقين، فك طلاسم هذه المخطوطة في التو والحين، بحق خادم العهد من الجن الخادمين، بحق مارد الأرض من الجن المخلصين، بحق محكمة الأرض من الجن الحاكمين، فك طلاسم هذه القلادة، بحق خادم العهد من الجن الخادمين، بحق مارد الأرض من الجن المخلصين، بحق محكمة الأرض من الجن الحاكمين، فك طلاسم هذه القلادة. بس مفيش أي حاجة حصلت يا أستاذ نادر. بصيت على المكتوب لقيته كله صح، الشمع متولع حوالين القلادة، كتبت المطلوب على ورقة البردي ولكن بدون فايدة. في حاجة ناقصة أنا ما عملتهاش ونسيها ولا إيه؟ أقسم لك بالله إن أنا حسيت بإيد بتتمد وبتلمس شعري زي ما تكون بتملس كده على شعري، ولقيت خصلة بتخرج بره شعري وبتتحرك كأن في ايد خفية مسكاها وبتخرجها. جسمي اترعش من الخوف وفضلت فضق ده النطق والحركة. الخصلة رجعت تاني دخلت جوه شعري تاني، وبعد ثواني رجعت خرجت مع شدة خفيفة من جذور شعري. انا فهمت، مطلوب خصلة شعري من بنت بكر، انا ازاي نسيت؟ طيب مين اللي بيعمل كده؟ مين اللي بيمد ايده جوه شعري؟ طلعت المقص بسرعة من الدولاب ومسكت الخصلة اللي بتخرج برا شعري وقصتها. بعدها محفيش حاجة حصلت في راسي تاني. حطيتها على المكتب، بقى في 7 شموع مشتعلة حوالين ورقة البردي مكتوب عليها طلاسم والتعويذ وعليها القلادة وجنبها خصلة الشعر من بنت بكر اللي هي أنا. كل كده حاجة اتعملت. استنيت شوية يشوف هيحصل ايه. الحقيقة الانتظار مطولش يا أستاذ نادر، لأني سمعت انفجار برا، غالبا محول الكهرباء اللي بيغذي كل الكرفانات ضرب. النور اتقطع وأصبحت 7 شموع هي مصدر النور الوحيد في الأوضة. قربت من المكتب لقيت الشمع بينط منه شرار خفيف متتابع على خصلة الشعر، شرارات كأنها حية بتنط كلها لخصلة الشعر لحد ما النار مسكت فيها وولعت، وبدأ اللهب بتاعها وهي بتولع يعلى بشكل غير مناسب مع خصلة الشعر، ومع إنه بيولع يعني مع إنه بيولع في شعر يعني ما ينفعش يبقى كبير. لكن ورقة البردي ما تأثرتش. بدأت الشموع تنطفئ واحدة ورا التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، لحد آخر شمعة. ومع آخر شمعة طفت لقيت نقوش القلادة نورت بنور أبيض قوي براق، كأن القلادة جواها أو العملة جواها إضاءة. الطلاسم المكتوبة عليها تغيرت تماما من اللغة الغير مفهومة للغة عربية واضحة ومفهومة جدا. قريت المكتوب على القلادة وفضلت أكرر فيه، والكلام فضل يتردد جوه عقلي. ما تسألنيش إيه الكلام المكتوب لأن أنا نسيته. متأكدة أن أنت نسيتيه يا هلا؟ آه نسيته. بعد شوية ما تقطعنيش أرجوك، بعد شوية حسيت بحاجة ورايا. اتلفت وشفت، شفت لأن النور اللي كان خارج من القلادة انعكس على اللي ورايا. شفت كل ما لمح، جسمه صغير وهزيل، أقرع ما عندوش ولا شعرة، أسنانه معظمها متكسر، عينيه ضيقة وسودة تماما، ما عندوش حواجب، وشه منقوش عليه حاجة قريبة من النقوش الأولانية اللي كانت على القلادة. بيصدر منه صوت أشبه بفحيح التعبان. لابس حاجة شبه لبس إنسان الغاب زمان، يدوب قطعة جلد مغطية أحد أكتافه ونازلة لتحت قبل ركبته. برغم صغر جسمه لكن شكله كان يخوف. فضلت واقفة متخشبة مكاني لحد ما رفع ايده بإشارة معناها ان انا امشي وراه. اتحركت ناحية باب الكرفان لما هو اتحرك، فتح الباب. انا شدت القلادة معايا لما شاور لي عليها، ومجرد ما مسكتها نورها اتطفى تماما فما بقتش شايفة اي حاجة. لما طلعت بره نور القمر كان منور الصحراء. شاور لي امشي وراه، ما كنتش عارفة اقرر امشي وراه ولا اصرخ وتراجع عن اللي انا عملته ده. المكان بره زي ما يكون كل اللي فيه ماتوا، صمت رهيب مفيش حد بيتحرك. بعدها وقفت مترددة، اتلفت شاور لي ان انا اتحرك واكمل مشي وراه تاني. فكرت جديا اتراجع عن الخطوة دي وعن الموضوع ده، لكنه رجع وقف تاني وتلفت. بس لما تلفت لقيته قرب مني في لمحة، وبقت وشه وبقى وشه في وشي. جه ازاي وامتى؟ مش ده اللي هسأله، لانه كل حاجة اصلا مش معقولة. ولما وشه كان في وشي طوله كان اتغير، لانه هو قصير طوله بقى مماثل لطولي بالظبط. انفاسه وفحيحه بيخترق وشي وداني. فتح بقه وخرج لسانه اللي اشبه بلسان التعبان، كان لسان طويل ومشوق نصين. بعدها بدأ يخبط سنانه في بعضها بشكل متتالي يخوف جدا، زي ما يكون صوت آلة كاتبة بيكتب عليها. لقيتني بدون تفكير بقوله خلاص هكمل هكمل. في لمحة لقيته في مكانه البعيد عني تاني، وحجمه الصغير رجاله تاني، وكمل ماشي وأنا كملت وراه. ما مشيناش كتير، وصلنا لمكان ورا الموقع. وقف شوية لقيت الأرض بتتحرك وبيظهر حفرة كبيرة. لما ركزت لقيت الحفرة فيها سلالم نازلة لتحت الأرض. المخلوق نزل ونزلت وراه درجات السلم. أنا ما عنديش اختيار، نزلت وخلاص. السلالم كانت في بدايتها باينة من نور القمر، لكن تحت كان واضح ان في نور او انارة مشتعلة مبينة الدرجات ومنورة الحفرة بشكل واضح. درجات السلم فكرتني بالمعابد الفرعونية او كأنك داخل جوه الاهرامات. درجات كتيرة وحواليها من الناحيتين حواليها كمان مشاعل نار مبينة كل اللي مرسوم على الحيطة، كانت كلها نقوش مماثلة للي كانت موجودة على القلادة قبل ما فك طلاسمها. لكن كنت كل ما بنزل درجة القلادة بتنور نور ضعيف، ولاقي اللي مكتوب على الحيطة يتغير ويتحول للغة العربية. كان مكتوب ايه يا هالة؟ نفس اللي كان مكتوب على القلادة، بس انا قلتلك مش فاكرة ومش عايز افتكر. ما تضغطش على اعصابي اكتر من كده ارجوك. خلاص خلاص كملي. كملت نزول وراه لحد ما نزلت الحاجة زي صالة او بهو كبير، كان فيها مجموعة صناديق خشب قديمة وتابوت حجري غطاه من الخشب. حاولت افتحه معرفتش، اما عن الصناديق فكلها برضو كان عليها اقفال. وقفت مش فاهم اعمل ايه ولا نيل ايه. بصيت للمخلوق وقلت له وانا عارف انه لا هيرد ولا هينطق، انا جيت وراك، ايه المطلوب مني؟ لقيت صوته بيتسلل وبيخترق عقلي من غير ما يفتح حتى بقه، وكأنه اخترق دماغي. طلب مني استعمل القلادة في فتح التابوت وتحرير روح الأميرة علشان أكمل المسيرة، وفي المقابل الصناديق دي كلها تكون مكافأة للي أنا عاوزاه أو لمن أريد. رديت قلت له أنا مش عايز حاجة، خد القلادة بتاعتك واعمل بيها اللي أنت عاوزه وسيبني وأنا همشي. رفض، وبرضو الصوت تسلل لعقلي وقال لي ما يقدرش يعمل ده، لأن لازم اللي فك طلاسم القلادة هو اللي يكمل المهمة. طيب لو عملت كده هتسيبني أمشي؟ مفيش رد. فحصت التابوت لقيت فعلا في جنب منه مكان مدور زي فتحة الحصالة كده بس كبير، يدوب على مقاس القلادة. زقتها جواه بصعوبة لأنها كان واضح أنها متشالة من زمان ومكانها اتملى تراب. شلتها وحاولت أنظف المكان اللي هدخل فيه القلادة بإيدي، ورجعت ثبتها بنجاح المرة دي. نورت بقوة. بصيت ورا للمخلوق لقيته ساجد قدام التابوت. أيوة ساجد، وصوت فحيحه بيعلى أكتر من الأول، وظهر صوته بكلمات غير مفهومة. حصل فرقعة غريبة من التابوت جنبي. رجعت لورا، حاجة كده زي تفريغ هوا زي ما بيقولوا، طلع دخان وتراب كثيف عماني. ما بقتش شايفة قدامي، اتخنقت ما بقتش قادرة اتنفس. شبورة الدخان والتراب تلاشت واحدة واحدة، شفت جسم تاني واقف قدام المخلوق الساجد، ومع انقشاع الدخان اختفى. ولقيت المخلوق واقف وعلى وشه ابتسامة انتصار. بصيت بعيني بسرعة على التابوت، لقيت الغطا على الأرض والتابوت فاضي. بصيت له وقلت له أنا نفذت كل طلبك، عاوز أمشي. ابتسم واتكلم. أيوة المرة دي اتكلم وقال لي أمر مولاتي. ومن العدم لقيت الجسم التاني ظهر، بس المرة دي كان أوضح، عبارة عن هيكل عظمي متغطي بطبقة جلد رقيقة ودايبة جدا زي اللي بنشوفهم متحنطين في المتاحف، بس أقدر أعرف إنها ست لابسة فستان شبه دايب وبعض السلاسل على رقبتها، وعلى رأسها تاج واكله الصدى، ومن تحت التاج في بعض خصل شعر متبقية، وبتتحرك زي الزومبي بالظبط وبتترنح. وقفت صرخت، المخلوق عمال يصدر فحيح مرعب، أصواتهم هي ممزوجة ببعضها كانت بتقضي عليا. فضلت أقولهم ارحموني ارحموني. حطيت إيدي على وداني. المخلوقة بمنتهى السرعة لقيتها جاية تجري ناحيتي وخبطتني بمنتهى العنف، خبطتني وقعت أنا وهي على الأرض. حسيت إنها بتغرس في كل حتة في جسمي، حاجات بتقطع في لحمي. ده دراعاتي ورجلاي اتحشروا فعلا في الأرض وتشليت عن الحركة، وشعور ان في مليون إبرة مغروسة في لحمي هو ده اللي كنت حاسة بيه. الست وقفت تماما عن الحركة وأنا كمان مشلولة، أما المخلوق فكان عمال يبرطم بحاجات أنا مش فاهماها. بصيت بعناية لمحت إيديها بتتحرك بحذر وببطء وبدون أي رحمة، غرست أطراف إيديها اللي عاملة زي الحوافر في جنابي، وبدأت أحس إن في حاجة بتخترق جسمي ولحمي، وحاجة بتتنقل ليا من صوابعها، شيء أكبر بكتير من درجة تحملي. حسيت إن أنا بغيب عن الدنيا، واحدة واحدة بفقد الوعي، وسمعت في عقلي جملة بتتردد: فعلا غبت عن الوعي تماما. اللي حصل بعد كده معرفش هل هو حلم ولا حصل فعلا، لكن انا شفته وعشته بالكامل. انا بعد لما غبت عن الوعي فتحت عناية لقيتني نايمة في غرفة اشبه بغرف الملوك، وحواليا خدم كتير اللي بتساعدني اقوم واللي بتسرح لي شعري، وكلهم بيقولوا بالعربي: مرحبا مولاتي، مرحبا اميرتنا. باب الاوضة اتفتح ودخل المخلوق، ولكن كان بشكل وهيئة مختلفة تماما، شكله وسيم مش زي اللي شفته، عرفته بإحساسي وبشكل جسمه. قلت له: انت عملت فيا ايه؟ انا نفذت العهد يا اميرة، بضع ايام اخرى للانتقال التام وتأتي الى قصرك. انتقال ايه وزفت ايه؟ قصر ايه؟ انا عايز ارجع لبيتي ولابويا. ستعودين لوداعهم الاخير وخدامك في انتظار جلالتك. وقرب مني ومسكتني من ايدي، لقيت الدنيا ظلمت، وصحيت لقيت نفسي في الحفرة تاني، ولقيت هيكل الأميرة مرمي جنبي على الأرض وما بتتحركش. قمت قعدت بصيت حواليا، مفيش حد والمخلوق مش موجود. وقفت ورحت ناحية السلم، كانت رجلي اليمين فيها ألم كبير، لكني تحملت على نفسي وطلعت الدرجات. كنت كل ما سيب درجة الأرض تبتلعها وتتغرس وتختفي وكأنها ما كانتش موجودة، لحد ما خرجت بره الحفرة لقيت الحفرة كلها اتقفلت. حاولت امشي لحد الكرفان لكني ما قدرتش، وقعت على الارض والدنيا عماله تلف بيا. فقدت الوعي تاني وفقت لقيتني هنا. كل ده اللي حصل لي يا نادر، هو ده كل اللي حصل لي. هلا خلصت كلامها وسكتت. سألتها: ما حصلش حاجة تانية أنا هلا بعد كده؟ لا حصل، كنت بشوف أحلام غريبة، أحلام كلها حاجة زي ناس بتجهز لحفلة أو الفرح، وأصوات كتير بتقولي في انتظارك يا أميرة. بعيدا عن الأحلام حصل حاجة تاني، المخلوق جالي مرة واحدة في الحلم، ومن وقتها وأنا في انتظار نهايتي. هلا شيل الموضوع ده من دماغك وسافري وارجع لدراستك وانسي اللي حصل، وانا هشوف طريقة افهم بيها اللي حصل لك. تفهم؟ ده انت غبي بقى، مفيش حاجة اكتر من اللي قلته لك. انا هعتبر نفسي ما سمعتش الغلط اللي غلطتيه فيا، علشان انا مقدر ظروفك. انا عاوز طريقة انزل بيها الحفرة دي يا هلا. القلادة معاكي؟ لا ما خدتهاش. وطبعا ما ينفعش انزل من غيرها. لا ينفع، المخلوق كان قال لي لما جالي في الحلم اني لو عايز اسبق الاحداث قبل اتمام الانتقال انه طبع لي نسخه من القلاده ممكن تقوم بنفس دورها. ما كنتش فاهمه يقصد ايه، بس بعدها ربطت الاحداث وفهمت يقصد ايه، وفهمت فين النسخه دي. فين يا هلا؟ كشفت هلا عند رجلها من تحت، فلقيت صورة القلادة مطبوعة زي الوشم بالظبط، وقالت لي: كده فهمت؟ طيب بعد إذنك يا هلا. وطلعت الموبايل وصورت الجزء اللي على رجلها بتاع الوشم، وقلت لها: كده بقى أنا ممكن أنزل. أنت مش هتلاقي حاجة على فكرة، هما مش عايزينك ولا عايزين أي حد، أنا المطلوبة وعملت المهمة وروح الأميرة اللي كانت محبوسة دي كانت لازم تتنقل لبنت تكمل مكانها، وده غالبا اللي بيحصل لي حاليا. وما اعتقدش الكائن ده هيهتم انه يظهر لأي شخص يفكر ينزل. مش بعيد ان انت اصلا تتأذي ويموتوك، نزولك هيكون ضرر مش فايدة. خلينا اجرب، انا بحب اعيش التجارب دي بنفسي، ما انت عارفاني. صدقيني ممكن انت كمان ترتاحي. انا هطلب منك طلب، احنا هنخرج سوا دلوقتي نتعشى معاهم وهنقول ان انت افضل بكتير علشان الناس تثق فيا وتسمح لي اني اكمل هنا قاعدة ويسيبوني اعمل كل اللي انا عاوزه. نادر، انا حاسة انها خطوة مش محسوبة، بس انا مش هكدب عليك، انا ارتحت فعلا ان انا حكيت لك. انا بحب اقرأ لك دايما. خلاص انا موافقة، اللي انت عايزه انا موافقة عليه. خرجت أنا وهالة والكل قابلنا بحفاوة وترحاب، وانهالت علي عبارات الشكر والمديح. والحقيقة أن هالة نفسها فعلا اتحسنت عما كانت في البداية، وبشهادة الجميع كان واضح أنها كانت محتاجة تتكلم وتحكي اللي مرت بيه لحد بس يستوعبه. أكلنا في جو أسري جميل وقربت منها أكتر وتعرفنا على بعض أكتر، وشدني ليها حاجة مش مفهومة معرفش إيه. الجميع كان شايفني حلال العقد، السحر نادر فودة زي ما البعض قال كده. الخطوة الجاية اني لازم امر بكل اللي هالة مرت بيه، برغم انها نبهتني اكتر من مرة ان انا منزلش، لكن اعمل ايه؟ فضولي المريض خلاني مصمم، وانا خايف عليها، خايف عليها لسبب غير حسي وفضول الصحفي، خايف عليها لسبب ارتباط انا مش فاهمه. مش هخبي عليكم برضو انا مش فاهم ايه حكاية الانتقال اللي خلال بضعة ايام اللي المخلوق قال لها عليه ده، وبعدين مملكتها اللي شافتها تحت دي هل هي موجودة فعلا وهتروح لها، ولا الموضوع كله مجرد هلاوس؟ أنا محتاجة ألاقي تفسير للموضوع، مش مجرد تكهنات من كلام هي حكيته. مهندس عادل حرفيا بقى بيحبني زي ما يكون أخوه الصغير أو ابنه. ساب لي الكرفان بتاعه وقال لي إنه هيروح الليلة يبات في كرفان واحد من زمايله علشان أنام براحتي، وقال لي بالله عليك هي كده خلاص بقت كويسة؟ طب نجيب لها شيخ. يا باشمهندس اطمن وصدقني، انا لو شايف انها محتاجه حد انا هخليك تجيبوه، وممكن اجيبه انا كمان بنفسي، بس في حاجات لازم تتعمل في الايام اللي جايه. اعمل اللي انت عاوزه يا استاذ نادر، احنا تحت امرك في اي حاجه هتطلبها. طلع لي ورقه واداها لي وقال لي الورقه دي فيها عنواني في القاهره، يا ريت تيجي تزورني، احنا مسافرين بعد 4 ايام وتليفوني اهو معاك، وبكره الظهر العربيه هتكون مستنياك عشان ترجعك القاهره بالف سلامه. أنا هستنى أشوفك هناك. ها؟ شكرته ودخلت الكرفان وأنا بقول وأنا همشي بكرة فعلا الله أعلم. اترميت على السرير بحاول أنام، لكن بعد اللي عرفته أن العربية اللي هتروحني جاي بكرة الصبح ولا الظهر، يبقى مفيش وقت، لازم الليلة أنزل الحفرة دي بأي شكل وبأي تمن. الساعة دلوقتي حوالي 10 بالليل، لو نزلت وصورتلي كم صورة وما شفتش أي حد زي ما هي مصرة، الموضوع مش هياخد اكتر من 2 ساعة، بس على الاقل هيكون معايا صور حصريا لجريدة عمق الحدث، للباب بتاعي، باب ما وراء الطبيعة. ده على فرض كمان ان انا مش هشوف حاجة، وده حاجة انا مستبعدها، انا من امتى بنزل مصيبة وما بشوفش حاجة؟ ملهاش حل تاني يا نادر، انا هقوم اروح لهالة، لكن الاول اكتب ووثق كل اللي حصل من اول ما وصلت هنا لحد دلوقتي. استغرقت يجي 1.5 ساعة في كتابة سريعة غير مفصلة علشان أنجز، ولما سافر هبقى أكتب باسترسال. وطلعت الكاسيت وسجلت شوية ملاحظات برضو عشان ما انساش أي حاجة. رحت الكرفان اللي فيه المهندس عادل وقلت له عاوز أطبع صورة القلادة علشان التحقيق. قال لي تمام ابعتها لي. بعت له صورة القلادة، أول ما شافها قال لي هي متصورة على رجلي دي ولا إيه؟ قلت له لا ده هو التصميم، صورة كده من التصاميم اللي طلعتها من على النت موجودة كده. اخدني وراح مكتبه، اول يعني ما فتحها بقى ما بحطها في في الطبعة، قال لي انت متأكد ان القلادة دي مش مطبوعة على رجل بنتي؟ رجل بنت حضرتك ايه؟ وانا هينفع ابص يعني؟ ما ينفعش يا باشمهندس اللي حضرتك بتقوله. طبعها واديها لي وقال لي فاهم فاهم فاهم. بصيت فيها شوية بعد ما اتطبعت على أساس إن أنا أفهم أي حاجة ما فهمتش. خدتها ورحت الكرفان عندي، قعدت فيه شوية وبعدين خرجت ورحت كرفان هالة، خبطت عليها فتحت لي ورحبت بيا، والحقيقة إنها كانت أفضل حالا. ابتسمت وقالت لي انت خلاص هتمشي الصبح؟ بس بقى لي حاجة واحدة لازم اعملها قبل ما امشي. انت برضو مصمم يا نادر؟ اقسم لك ما هتشوف حاجة، ده انت حتى مش هتشوف التابوت والصناديق. طب انت شفتي جواهم ايه؟ انا حاولت افتح الحاجات الباقية، مقفولة بإقفال وصعب تتفتح، بالإضافة إن أنا كنت في حالة ما تسمحليش إن أنا أدور على صناديق يا نادر. يبقى سابيني بقى، أنا هنزل وهعرف فيها إيه وهاجي أحكيلك. واضح إن أنا مهما اتكلمت معاك مفيش فايدة، أنا عارفاك. أيوة بالظبط، أنت عارفاني. طب استنى أنا هجيب لك اللي أنت عاوزه. فتحت الهالة الدرج بتاع مكتبها وطلعت السبع شمعات ولفافة البردي وبصت في ورقة ورجعتها وقالت لي مش هتحتاج الورقة دي لأن لفافة البردي فيها كل حاجة. وبعدين قصت خصلة من شعرها وديتها لي مع الشمعة ولفافة البردي وقالت لي اعمل اللي هقولك عليه بالترتيب. هتولع الشمعة كله طبعا، هتحطه حوالين خصلة الشعر والورقة اللي عليها القلادة، وبما انك مش هتكتب الجمل خلاص تاني اقراها وركز فيها، ولو الموضوع كده صح الخصلة هتلاقيها بتولع وهتلاقي الشمع بينطفي واحدة ورا التانية، وبعدها المفروض انك هتخوض التجربة. بس معرفش عشان ما بقاش كدابة التجربة هيكون شكلها معاك عامل ازاي، بس انا بنسبة كبيرة بقولك مش هيحصل حاجة. خلاص يا هالة، خلاص يا حبيبتي، ما انت قلتيلي هخلص بقى وارجع احكيلك. هو العدد هينزل امتى؟ اول ما ينزل هبعتهولك على عنوانكم في القاهرة، هبعتلك اعداد كتير كمان. مش ده اذا كنت انا لسه عايشة؟ انا حاسة ان الانتقال ده معناه ان انا هموت وهياخدوا روحي عنده. يا نادر انا حاسة ان انا بتغير، حاجات كتير كنت بحبها بقيت بكرهها، طبعي بقت غريبة، حاسة ان انا بودع الدنيا خلاص، زي ما يكون واحدة تانية بتسيطر عليا وبتسحب روحي مني بهدوء وانا مستسلمة ليها. هلا ارجوكي ما تمشيش ورا الشعور ده. هحاول. روح انت يا نادر ولما ترجع هنكمل كلامنا، بس انا بقولك انك لو حصل لك حاجة او تعرضت لحاجة انا ماليش ذنب. طبعا عارف. ولو انا حصل لي حاجة ابقى احكي لبابا كل حاجة، لانه ما يعرفش، محدش يعرف غيرك. مش هيحصل لك حاجة يا هالة. خرجت من عند هالة وانا كل تفكيري في التجربة اللي هقوم بيها. عندي شعور غريب، مزيج من الترقب والقلق والفرح والخوف. اما عن هالة فمش هقدر احكم على اي حاجة غير لما اشوف بعيني واتأكد من صحة روايتها. بعدها بقى ابقى اكلم الشيخ لطفي، ولو هي فعلا اتلبست من الاميرة هو هيقدر بامر الله يخلصها منها. دخلت الكرفان، قعدت على المكتب، حطيت ورقة البردي، جبت مقص، قصيت صورة القلادة بالظبط علشان تكون كأنها حقيقية، وحطيت خصلة شعر هالة وحوطت كل ده بالشموع وولعتها. قمت طفيت النور علشان أسهل على الجن أو المخلوق اللي جاي مهمته، ما أنا قديم وخبرة وفاهم. بصيت على ورقة البردي وقريت الجمل المكتوبة بصوت عالي: مراحين حاضرين مأمورين، مراحين حاضرين مأمورين، أنيروا بصائرنا بقوة اليقين، أنيروا بصائرنا بقوة اليقين، فكوا طلاسم هذه المخطوطة في التو والحين، فكوا طلاسم هذه المخطوطة في التو والحين، بحق خادم العهد من الجن الخادمين، بحق خادم العهد من الجن الخادمين، بحق مارد الأرض من الجن المخلصين، بحق مارد الأرض من الجن المخلصين، بحق محكمة الأرض من الجن الحاكمين، بحق محكمة الأرض من الجن الحاكمين، فكوا طلاسم هذه القلادة، فكوا طلاسم هذه القلادة، فكوا طلاسم هذه القلادة. وفضلت أعيد وأزيد وأكرر لحد ما الشمع بدأ يطلق الشرارة على خصلة الشعر وبدأت فعلا تتحرق. وأنا اتبسطت، أيوة اتبسطت. نار احتراق الخصلة كانت فعلا أكبر بكتير من حجمها، لهب عالي، والغريب إن الورق ما حصلوش أي حاجة. رجعت بالكرسي لورا من قوة النار وفضلت مستنيها تطفي، لكن جوه النار شفت وش اتكون، وش مرعب مفتح عيني على الآخر وصرخ بصوت عالي اخترق كل جوارحي، خلاني وقعت واتقلبت بالكرسي. النار هديت واحدة واحدة لحد ما اتطفت، وخصلة الشعر اختفت، والشموع اتطفت واحدة ورا التانية زي ما هالة قلب بالظبط. ضلمة تامة، صمت مخيف، لحظات انتظار عدت كأنها ساعات، وعيني على المكتب مستني الخطوة الجاية، مستني هشوف هيحصل ايه. نور أبيض انبعث من صورة القلادة، نور أبيض صافي جدا لا يؤذي العين، نور يجذبك إنك تبصله وإنت عينيك مرتاحة ومستمتعة بالنظر ليه. وبدأت الكتابة زي ما هالة قالت تتبدل تماما للغة العربية الواضحة. وفي الوقت ده عرفت ليه هالة قالت إنها مش فاكرة لما سألتها هو إيه اللي اتكتب. يا هالة قوليلي إيه اللي اتكتب، مش فاكرة مش فاكرة. أنا دلوقتي عرفت ليه هي ما قالت ليش اللي مكتوب على القلادة. يا من وصلت إذا كنت الأول نجوت، وإذا كنت التالي هلكت، يأتيك المارد الآن. يا من وصلت إذا كنت الأول نجوت، وإذا كنت التالي هلكت، يأتيك المارد الآن. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هي تقصد؟ يعني إيه؟ بدأ النور الأبيض يتلاشى واحدة واحدة، وأنا غارق في حيرتي لحد ما الكرفان عاد للضلمة من جديد وخبط الباب. مين؟ محدش رد. ادخل. اتفتح الباب، لقيت المخلوق نور الكرفانات اللي برا منعكس عليه، شكله دميم وبشع، قصير القامة، اصلع، نفس الوصف اللي هالة قالته بالظبط. هالة قالت ان محدش هيوصل غيرها، لكن غالبا انا كمان هوصل يا هالة. المخلوق شاور لي بايده اني امشي وراه. خرجت، الدنيا كانت سكتة تماما، كأن كل الناس فعلا ماتت. مشي بهدوء وثبات وانا وراه لحد ما خرجنا برا الموقع. لقيت بالفعل في حفرة بالفعل اوريدي موجودة. طلعت موبايلي نورت الكشاف، المخلوق اتلفت لي وطلع منه صوت فحيح قوي جدا. قمت طفيت بسرعة نور الكشاف. المخلوق نزل درجات السلم، نزلت وراه. فعلا درجات السلم والنقوش اللي حواليها كل حاجة عاملة زي ما تكون معابد قديمة. وصلنا للغرفة اللي تحت الأرض، المشاعل منورة، المكان كله معتمد على نور المشاعل فعلا. وقف شوية وبعدين طلع على السلم واختفى. طلعت موبايلي وبدأت أصور زي المجنون. أيوة المجنون، الجعان اللي لقى أكل في كل حتة وعمال ينهل من كل حتة حواليه. صورت النقوش اللي على الحيطة، صورت التابوت أهو مفتوح، بس النقوش ما بتترجمش زي ما هي قالت. أنا عمال أصور وخلاص. التابوت المفتوح غطى على الأرض صورته، صورت الغطى الخشبي بتاعه. المشاعل اللي منورة كانت منورة معظم أرجاء الغرفة ما عدا ركن واحد. هروح أشوف فيه إيه. ايه ده، هي الصناديق فين اللي قالت عليها؟ بصيت حواليا، شفت مجموعة صناديق خشبية قديمة من بتاعة زمان اللي كنت بشوفها في الحواديت بتاعة علي بابا والأربعين حرامي، صناديق بتاعة الكنوز الملكية. لقيتهم فعلا، لكنهم مفتوحين وفاضيين كلهم، الكنوز اتشالت. هالة قالت ان هما مقفولين بإقفال وانها ما قدرتش تفتحهم. انا مش شايف اي إقفال. يعني ايه؟ يعني الكنوز دي اتاخدت؟ طب الركن المظلم ده فيه ايه؟ اتحركت بحذر ناحيته، شغلت كشاف الموبايل، لقيت في وشي هيكل عظمي نفس الوصف بتاع هالة، هيكل عظمي متغطي بطبقة جلد رقيقة بالية، وصوت خبط سنانه في بعضه بسرعة خلى جسمي أشعر، وفي لحظة لقيته فتح بقه أو بقها على اعتبار إن دي الأميرة، وصرخت، الصرخة تقريبا أصابتني بالصمم، فقدت السمع من حدة وقوة الصرخة، حسيت بحاجة بتنزل من وداني، حاجة دافية غالبا ده دم، صرخت. ما سمعتش صوتي، زعقت مش سمعني، شالتني زي الطفل ورمتني بمنتهى العنف الناحية التانية، اترزعت في الحيطة ووقعت على الصناديق. تدريجيا بدأت أسترجع سمعي من جديد، حاولت أقوم ما قدرتش، لقيتها هي جاية ووراءها المخلوق القصير اللي ظهر لي قبل كده واتكلم. هي أصبحت أميرتنا الآن، أما الآن فأنت الأضحية، أنت أضحيتنا. فجأة الأرض تهزت بعنف، خلاهم هما الاتنين يقعوا على الأرض وكأن الهزة دي ما تخصهمش. فعلا واضح أن الهزة دي ما لهمش دخل بيها، ومن الظلام اللي كانت المخلوقة فيه ظهر اتنين طوال جدا، جسمهم ضخم، لابسين أقنعة ممسوحة ما عليهاش أي حاجة، كل واحد فيهم معاه درع كبير منقوش عليه نقوش كالعادة غريبة. اتقدموا ناحيتنا احنا التلاتة، المخلوق والأميرة زحفوا على الأرض زي الحشرات، أيوة زي الحشرات، من الخوف وهربوا في ركن من الغرفة. وبقيت أنا في مواجهة العملاقين دول، واحد منهم وطى في الأرض وشالني ووقفني بينهم الاتنين، ومشوا بيا ناحية الضلمة، اخترقناها ووقفنا قدام حيطة سد اتفتحت على مكان فيه إضاءة ومشاعل كتيرة. دخلوني فيه، لقيت فيه حاجة زي كرسي من الحجر، قعدوني عليه وأنا مش عارف ده إيه، لأن هالة ما قالتش على الجزء ده لما حصل لها. ومن قدامي ظهر من العدم تلات كراسي، قعد عليهم تلات أشخاص أو تلات كائنات أو تلات مخلوقات عملاقة، ثلاث مخلوقات عملاقة شفتهم قبل كده، عمري ما هنسى شكلهم، الغضب مرسوم على ملامحهم كلهم. أنا عرفتهم، أنا رجعت من تاني، رجعت بدون إرادتي من تاني، رجعت للمحكمة من تاني، محكمة الجن ومحكمة بطن الأرض من تاني. بس المرة دي أنا كنت متحذر قبل كده أني لما أرجع، وتعهدت أن أنا مش هنزل تاني، وتوعدوني بالعقاب لو نزلت تاني، وعفوا عني علشان المرة اللي فاتت أنا كنت مجبر. إزاي هقنعهم أن أنا لما نزلت ما كنتش بفكر فيهم هم؟ أنا المرة دي نازل مخير، نازل لمحكمة الجن مخير بإرادتي. يعني اللي هيحصل لي أنا فعلا أستاهله، أنا فعلا أستاهله. صرخوا التلاتة مع بعض. أنا ما كنتش قصدي أجي عندكم، أنا كنت مش قصدي والله، أنا ما أعرفش إن أنتوا موجودين في كل حتة، أنا ما أعرفش. استنوا مش عارف لي معنا. هو في ايه؟ اقدر ممكن اعمل ده تاني ولا خلاص؟ ما اعرفش. ستلقى نفس مصير العارف والكامن والحارس. زهقنا من التأويل عليك يومين كاملين، اقنعنا نفسنا انك مشيت وقررت تتجاوز الموضوع وتبيع القضية. على الاقل ما يبقاش عايش وعارف ان في طريقة انزل بيها او ينزل هو بيها. كملت كتابة لما روحت وانا متحمس وسعيد باللي حصل، لكن المصيبة كانت اكبر من كده بكتير. نادى على السكرتيرة وقال: سميرة. ربنا يبارك لك يا ابني، بس قول لي اخبار الناس اللي بتكتب عنهم ايه. انا ابويا اصلا مات ومفيش حاجه بقت تفرق عندي. ادعو الله الا تتاخر عن تلك الاسره الحزينه. فاعله خير، فاعله خير، فاعله خير. عددهم كانت بالمئات ووسطهم صارت قطط سودا كتير رايحه ناحيتي. القلاده وايه هيخلصوا عليك دلوقتي؟ اقدر ممكن اعمل ده تاني ولا خلاص؟ حاسس ان انا في دوامة من الوقات لكساب ليك. هو في ايه؟ مش عاوز اخلف، ابعد عني. مش هتكتب عني بقى ولا ايه؟ استنونا بكرة في الجزء الجديد من نادر فودة والنقش الملعون.